السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي، ما زلنا في مدرسة الربانيين نتعلم فيها دروس في غاية الأهمية. تكلمت معكم قبل ذلك عن الدعاء، وذكرت أحوال الربانيين من أهل هذا الزمان في الدعاء، ثم بعد ذلك تكلمت في الأسبوع الماضي بفضل الله تبارك وتعالى ومنته عن بصائر في الفتن، وكيف يكون حال الربانيين عند نزول الفتن، وماذا عليهم أن يصنعوا عند نزول هذه البلاءات وعند نزول هذه الفتن. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أعظم قصة حب، قصة حب ملأت قلوب المحبين وملأت قلوب الربانيين، من أجل ذلك عاشوا نعيم الدنيا وفازوا برضا الله، وأما يوم القيامة فهنيئا لهم أن يكونوا مع السفرة الكرام البررة. نحن اليوم مع أعظم قصة حب دخلت قلوب هؤلاء الربانيين، ولما اطلع الله تبارك وتعالى على قلوبهم جزاهم الله عز وجل عن هذه القصة، أعني قصة الحب، أعظم عطاء في الدنيا والآخرة. نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع أعظم قصة حب، أعظم قصة حب تدور بين الربانيين وبين كتاب ربهم تبارك وتعالى. كيف ملأ القرآن قلوبهم، وكيف هم يتعاملون مع هذا الكتاب؟ وأبدأ ابتداء مع ذكر رجل من الربانيين أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، رجل عاش بيننا، ولن أقول كان رجل من السلف، كان رجل من الصحابة، ولكن أنا أود أن أبدأ، لأن أنا أريد أن أوصل في هذه السلسلة أحبابي أن الربانيين موجودون في كل زمان وموجودون في كل مكان، ولكن قصرت أعيننا عن رؤيتهم. فأنا من وقت لآخر أذكركم أحبابي بقصص هؤلاء الربانيين الذين عاشوا بيننا حتى يكون لنا فيهم عظة وفيهم عبرة. رجل فاضل من آبائنا تعرفت عليه في أحد المساجد الذي كلفت بشأن هذا المسجد خطابة ودروس وغير ذلك. كان رجل لا يعرف إلا القرآن، محب القرآن بصورة عظيمة، بالفعل كانت تدور بينه وبين القرآن علاقة حب كبيرة جدا، مشاعر وأحاسيس ملأت قلب هذا الوالد الفاضل. كنت إذا دخلت المسجد بين الأذان والإقامة تقع عيني عليه قد أخذ كتاب الله عز وجل يقرأ. أما إذا صليت الفجر فكان يمكث إلى صلاة الضحى يقرأ القرآن ويعلم الناس كتاب الله عز وجل، ظل طيلة حياته مع القرآن، وكان دائما ما يدور في خاطره كيف سيموت هذا الرجل. وسبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى أن أشهد جنازة هذا الرجل، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف لنا من الأسرار ما يطمئن به قلوبنا، وما يزداد به يقيننا، وما تطمئن به هذه القلوب أن الربانيين موجودون في كل مكان، والقبر له أسرار، ومن وقت لآخر يكشف الله سبحانه وتعالى عن أسرار هذا القبر حتى يكون في ذلك عبرة وعظة للخلق. مات هذا الرجل القرآني الذي كانت له رسالة في كل مسجد يصلي فيه، كانت رسالته عودة الناس إلى كتاب الله عز وجل، أن يعود الناس مرة ثانية إلى القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وتعلما وتعليما. وأخبرني أحد من كان قريبا منه أن هذا الرجل الفاضل، هذا الرجل الرباني، كان يأتي إلى هذا المسجد فيصلي فيه الفجر، فيجد الناس ينصرفون بعد صلاة الفجر مباشرة، فكان يجلس معهم ويذكرهم بفضل قراءة القرآن وببركة هذه الساعة، ويذكرهم بأهمية جلسة الضحى، فيجلس معهم ويقرؤون في كل يوم من الأيام جزءا من كتاب الله عز وجل. فإذا مر الشهر ختموا كتاب الله عز وجل. فإذا ثبت هذه الجلسة في هذا المسجد انتقل إلى مسجد آخر ليثبت هذه الجلسة، حتى ثبتها في العديد والعديد من المساجد التي كانت محيطة بالمسجد الذي كلفت بالعمل فيه. وسبحان الله، شاء الله تبارك وتعالى أن يقبض روح هذا العبد الرباني، وصلينا عليه المغرب، وقد شرفني الله عز وجل أن أصلي على هذا الرجل، وحمل هذا الرجل إلى المقابر بعد صلاة المغرب، وكان الوقت في أيام الشتاء، بعد صلاة المغرب أزدل الليل ستائره والظلام خيم على كل الأرض في هذا الوقت. وسبحان الله، كان له ولد يعمل بالقاهرة، وصمم هذا الولد ألا يدفن الوالد حتى يأتي. فسألوني ماذا نصنع، قلت السنة التعجيل بالجنازة، وبالفعل صلينا عليه وانطلقنا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن أكون أول إنسان يقف أمام فوهة القبر، وأنا أحمل معي كشاف نور حتى أضيء لهذا الذي يدفن هذا الرجل الرباني. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف لنا سرا من أسرار القبر. ففي الوقت الذي وضعنا فيه هذا الرجل الفاضل داخل هذا القبر، كنت أقول سبحان الله، أيموت هذا الرجل من غير أن تظهر أي دلالة من دلالات القبول؟ أيموت هذا الرجل بعد هذه الحياة الطويلة ولا يوضح ربنا تبارك وتعالى لنا آية من الآيات التي يجريها ربنا تبارك وتعالى لأهل القرآن من الربانيين؟ ولكن سبحان الله، شاء الله عز وجل أن يكشف لنا سرا من أعظم الأسرار. شاء الله سبحانه وتعالى أن ينطفئ نور المصباح معي في الوقت الذي هز سمعي فيه صوت ابنه قد أتى من ورائي: أبي أبي أبي، أريد أن أنظر إلى وجه أبي، لن يغلق عليه الباب حتى أنظر إلى وجهه وأقبله. وسبحان الله، في الوقت الذي ينطفئ فيه نور المصباح، في الوقت الذي يأتي فيه هذا الولد المبارك ليكشف لنا الله تبارك وتعالى بهذا الولد سرا من الأسرار، ليجبر الرجل الذي كان يدفن هذا الرجل الصالح أن يكشف عن وجه أبيه. وسبحان الله، شاء الله أن ينطفئ النور ليضيء نورا آخر، نو هذا النور العظيم الذي خرج منبعثا من وجه هذا الرجل. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، عندها قلت لعل هذا خطأ في بصري أنا، ولكن أجمع كل الحضور أنه في الوقت الذي رفع فيه الكفن عن وجه هذا الرجل الربان الصالح القرآن أضاء القبر، أضاء القبر بنور وجه هذا الرجل. عندها قال الجميع إنه نور القرآن، إنه نور القرآن، إنه نور القرآن. وهذا يذكرني بشأن رجل من سلفنا الصالح، إنه أبو جعفر القارئ، أحد القراء العشرة الذين نقلوا لنا القراءات. هذا الرجل يقول عنه سليمان بن مسلم لما حضرت الوفاة لأبي جعفر القارئ رحمه الله، جاء أبو حازم الإمام العلم ومعه مشيخة من علماء المسلمين ليشهدوا جنازته، فدخلوا عليه فلما رأوه قد مات بكوا بكاء شديدا. فجاء زوج ابنته وقال يا عباد الله، يا عباد الله، ألا أريكم منه شيئا عجيبا؟ يا عباد الله، ألا أريكم منه شيئا عجيبا؟ فكشف لنا عن صدره فإذا بصدره يخرج منه النور. فأجمع الجميع أن هذا نور القرآن. عباد الله، هذا حال أقوام، هذا حال أقوام كانت لهم تجارة مع الله تبارك وتعالى في الدنيا، هذا حال الربانيين كانت تربط بينهم وبين القرآن قصة حب عالية، قصة حب ظهرت مشاعرهم فيها، وظهرت هذه الأحاسيس من وراء حبهم لكتاب ربهم تبارك وتعالى، بدءا من الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا. أقوام يحبون القرآن حبا جما، لا يفرق بينهم وبين القرآن أي شيء، بل ترى الواحد منهم إذا نظر إلى المصحف لا يملك نفسه إلا وخرجت هذه الأحاسيس وخرجت هذه المشاعر تجاه هذا القرآن. فهذا عمر رضي الله عنه كان يأخذ القرآن في كل غداة ويقبله ويقول عهد ربي، عهد ربي، عهد ربي. وهذا ابن مسعود يصنع نفس الشيء، فكان يقبل المصحف ويقول كلام الله، كلام الله. وروى الحاكم والطبراني أن عكرمة بن أبي جهل كان في كل يوم يضع المصحف على وجهه ويبكي ويقول كلام الله، كلام الله، كلام الله. دارت أعظم قصة حب بين هؤلاء وبين كتاب ربهم تبارك وتعالى وبين كلام الله. من أجل ذلك عباد الله، فاز هؤلاء ورب الكعبة بشرف الدنيا وشرف الآخرة، فازوا ورب الكعبة بشرف الدنيا وشرف الآخرة. فتعالوا بنا عباد الله لننظر إلى حال الربانيين وكيف كان حالهم مع كتاب ربهم تبارك وتعالى. ونبدأ بالعبد القرآني الذي مكن الله تبارك وتعالى له بجمع القرآن، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا الرجل الذي كان يحب القرآن حبا جما، هذا الرجل الذي كان يقبل القرآن ويقول كلام الله، كلام الله، كلام الله. هذا الرجل كان في جوف الليل إذا جن عليه الليل وأزل الليل ستائره أخذ كتاب الله الذي كان يربط بينه وبينه قصة حب عجيبة، ويتوجه إلى بيت الله الحرام. وفي أعظم مكان يقف عثمان بن عفان ويبدأ صلاته، إنها ركعة الوتر، الله أكبر، ويبدأ الصلاة فيبدأ الفاتحة ويستفتح بالبقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وما هي إلا ساعات ونجد عثمان الذي لم يركع ولم يسجد ولم يجلس إذا به يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. وما هي إلا ركعة ويختم فيها عثمان بن عفان كتاب الله عز وجل كاملا، كتاب الله عز وجل كاملا. إنها أعظم قصة حب دارت بين عثمان ودارت بين كتاب الله عز وجل. من أجل ذلك انظروا عباد الله وتعالوا بنا لنقلب صفحات التاريخ لنعود إلى الوراء. وقد حاصر الخوارج قصر عثمان بيت عثمان ويخرج عليهم ويقيم عليهم الحجة. أيها الناس، هل تشهدون أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة فجهزتها من حر مالي؟ فقالوا: اللهم نشهد. أيها الناس، هل تشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة فيجعلها للمسلمين وهو معي في الجنة؟ قالوا: اللهم نشهد. قال: فهل تشهدون أن المسجد قد ضاق بأهله وقال رسول الله: من يشتري أرض فلان فيجعلها في المسجد وهو معي في الجنة فاشتريتها من مالي؟ أتشهدون؟ قالوا: اللهم نشهد. فأقام عليهم الحجة ثم دخل إلى بيته، لأنه أراد أن يكون أهم عمل وأعظم عمل وأفضل عمل يقابل به ربه عز وجل بعدما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية وقال له: يا عثمان أفطر عندنا الليلة، أفطر عندنا الليلة. فيدخل عثمان ليختم عثمان هذه القصة، قصة الحب التي دارت بينه وبين كتاب ربه عز وجل، ويبدأ ختمة جديدة ويبدأ بكتاب الله. يا عثمان، يا عثمان، إنهم يحاصرونك كتاب الله، يا عثمان يريدون قتلك كلام الله، يا عثمان فر إلى أرض الشام كتاب الله. ويقبل عثمان رضي الله عنه على كتاب الله ويبدأ في قراءة القرآن، ويقفز هؤلاء الخوارج ويدخلون على بيت، يدخلون على عثمان في بيته ويضربون رأسه رضي الله عنه، فتسقط دماءه على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله، ليقابل عثمان ربه تبارك وتعالى بآخر عمل قد اختاره عثمان حتى يقابل به ربه. إنه كلام الله، إنه كلام الله، قصة حب عالية دارت بين عثمان وبين كتاب الله عز وجل. وهناك نموذج آخر مع عبد رباني من العباد الذين جعلهم الله عز وجل من أهل القرآن، دارت بينه وبين القرآن قصة حب عجيبة. هذه القصة ظهرت ملامحها وظهرت آثارها في علمهم وحبهم للقرآن. إنه العبد الرباني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربع، وكان منهم. وقال النبي فيه: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءته. إنه العبد الرباني عبد الله بن مسعود الذي كان في كل يوم يقبل كتاب الله عز وجل ويقول: كلام الله، كلام الله، كلام الله. عبد الله بن مسعود الذي ضحى بكل شيء حتى يكون ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه القرآن. قصة حب دارت بين ابن مسعود، دارت بين ابن مسعود وبين كتاب الله. ولم لا، ولم تدور، ولم لا تدور قصة الحب هذه وقد تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت بينه وبين القرآن أعظم قصة حب عرفتها الأمة وعرفها التاريخ. لما جاء النبي إلى ابن مسعود وقال: يا ابن مسعود اقرأ علي، اقرأ علي يا ابن مسعود. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انني احب، انه الحب لكتاب الله، انني احب ان اسمعه من غيري. وفي رواية: انني لا اشتهي ان اسمعه من غيري. قال: فاستفتحت النساء، فلما وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ظهرت الآثار، آثار الحب على وجه رسول الله، فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. وانتقلت هذه القصة، قصة الحب، إلى ابن مسعود فكان ملازما لرسول الله حتى قال ابن مسعود: أخذت من في رسول الله 70 صورة، ما من صورة إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت ومتى نزلت، ولو أنني أعلم رجلا يعلم ما لا أعلم تشد إليه الرحال لشددت إليه الرحال. إنه الحب. اسمعوا معي كيف ظهرت آثار هذا الحب على ابن مسعود وآثار حب القرآن لا تظهر إلا بالليل، وآثار حب القرآن لا تظهر إلا بالليل. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، وإني ثمرت معه ذات يوم ذات ليلة، فخرج رسول الله وأبو بكر عن يمينه وأنا عن يساره، قال: فقدمنا المسجد، فمررنا على المسجد فإذا برجل قائم يصلي، إذا برجل قائم يصلي يقرأ القرآن الله أكبر، وأخذ يقرأ القرآن. قال عمر: حتى مللنا القيام. أما هذا الرجل فله حال عجيب مع القرآن، حال عجيب مع كتاب الله عز وجل، وظل يقرأ ويقرأ ويقرأ. فلما أردنا أن نعرف من هذا الرجل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فعلمنا أنه عبد الله بن مسعود. قال: ثم ركع وسجد، ولما أنهى الصلاة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومجاورة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلتعطى فلتعطى، إنها بركة القرآن، فلتعطى. ما تسأله الآن يا ابن مسعود ببركة القرآن يستجيب الله تبارك وتعالى لك. هذا حال رجل آخر كان محب لكتاب الله عز وجل، كان قريب قريب من القرآن، ودارت بينه وبين القرآن أعظم قصة حب سبحان الله. ورجل آخر آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، آتاه الله سبحانه وتعالى صوتا نديا بالقرآن، كيف يكون حاله؟ وهل يا ترى هذا حاله فقط؟ لا، بل حال الرفقة بكل ما فيها، بكل من فيها. إنها الرفقة الأشعرية، رفقة الأشعريين، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إنني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل، وإن كنت لم أرها بالنهار من أصواتهم بالليل بالقرآن. ما شاء الله، كيف كان حال ليلهم؟ تفقدوا عباد الله وتعالوا بنا لنركب بساط الزمن، لنعود إلى الوراء، لنسير سويا مع رسول الله في طرقات المدينة. كيف كان حال المدينة؟ هل يا ترى ضجت أصوات الغناء في المدينة؟ أبدا والله. هل يا ترى ضجت أصوات المعازف في طرقات المدينة؟ أبدا والله. بل أنت سر في طرقات المدينة، واسمع معي لهم دوي كدوي النحل من أصوات قراءتهم بالقرآن. من أجل ذلك روى الدارمي في السنن في المقدمة أن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان له اطلاع على التوراة سألوه: ما صفة أمة محمد في التوراة؟ قال: لهم بالليل دوي كدوي النحل، لهم بالليل دوي كدوي النحل. ما شاء الله، النبي يطوف وشوارع المدينة حيث الظلام الدامس، ولا يفرق النبي بين بيت هذا وبيت هذا، لأن الليل يغطي كل شيء، يغطي معالم المدينة. ولكن رسول الله يستطيع أن يقول: هذا بيت فلان وهذا بيت فلان. كيف يا رسول الله؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ من أصواتهم بالليل إذا دخلوا منازلهم. وهذا حال رجل منهم، يخرج النبي من بعد صلاة العشاء ليمر كالعادة في شوارع المدينة، فيستمع إلى صوت ندي، صوت جميل رقراق، فيقف النبي بجوار المسجد، بجوار هذا البيت، ويبدأ النبي في سماع القرآن. رجل قد استفتح القرآن، يقرأ القرآن ويردد القرآن، عاش أعظم قصة حب مع كتاب الله عز وجل. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. وأثناء ما يستمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصوت، إذا بصوت آخر يرتفع في سماء المدينة: الله أكبر، الله أكبر. ما هذا؟ أذان الفجر. أبو موسى جلس من بعد الصلاة، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. إنه القرآن وحلاوة القرآن. والله إن أهل القرآن في ليلهم لا يتلذذون بقراءته أعظم من تلذذ أهل المعصية بمعصيتهم. سبحانك يا رب. ويخرج أبو موسى من بيته فيجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب داره، فيقول رسول الله، فيقول له النبي: إيه يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال: يا رسول الله، من البارحة وأنت تستمع لقراءتي؟ والله يا رسول الله لو أعلم، والله يا رسول الله لو أعلم. وهذه رواية رواها ابن سعد في طبقاته: والله يا رسول الله لو أعلم لحبرته لك تحبيرا. هذا حال أقوام جعلوا بينه وبين القرآن أعظم قصة حب. خدعنا لما صوروا لنا الحب علاقة محرمة بين ولد وفتاة، ولكن هؤلاء تلذذوا بلذة لا يجدها أهل اللهو في لهوهم، ولا يجدها أهل الحب المحرم في حبهم. لم لا وهم يرفعون هذه الكلمة الخالدة: كلام ربي، كلام ربي. هذا حال أقوام أنتم تعرفونهم. عثمان هو من هو، ابن مسعود هو من هو، أبو موسى هو من هو. فتعالوا بنا لنرى أقوام إنهم أقوام نحن لا نعرفهم، ولكن حبهم للقرآن خلد ذكرهم إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. روى أبو داود وأحمد وابن خزيمة من حديث عقيل بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، قال: فأصاب الجيش امرأة من المشركين فماتت، فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يهريق دما من أصحاب محمد، حتى يهريق دما من أصحاب محمد. فلما نزل النبي منزلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة، أي من يقوم بحراستنا في هذه الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، خرج رجل مهاجرين ورجل من الأنصار، فقال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيك؟ فقال المهاجري: نصف الليل الأول. غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأن الصحابة كانوا يلفون الرقاع على أيديهم من شدة البرد. فنام المهاجري وقام الأنصاري في البرد الشديد، في البرد الشديد وحده لا يطلع على حاله إلا الله فقط. قام الأنصاري ليظهر أثر من آثار قصة الحب التي دارت بينه وبين القرآن. الله أكبر، وبدأ الصلاة وتخير من القرآن صورة يحبها، وتخير من القرآن صورة يحبها، وبدأ الصلاة بها، وبدأ يدندن، وبدأ يتغنى بالقرآن، وبدأ يستشعر أن هذا كلام الرحمن. وبدأ الصلاة، وبدأت قصة حب مع هذه الصورة. وهناك في الأفق البعيد قد جاء المشرك فنظر إليه فعلم أنه ربيئة القوم، أي حارسهم، فانتزع المشرك سهما من كنانته فضربه به فوقع في صدره، فانتزعه وألقاه ثم أقبل على صلاته، فنزع المشرك سهما آخر فضربه به فوقع في صدره فانتزعه فألقاه، فلما ضربه السهم الثالث أخذه فألقاه، ثم ركع ثم سجد ثم أيقظ المهاجري. فلما رأى المهاجري ما به من دماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك، أي هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ فقال له الأنصاري بعدما أنهى صلاته وهو يوضح لنا أعظم قصة حب دارت بينه، وضح لنا هذه المشاعر التي كانت تربط بينه وبين كلام ربه، تربط بينه وبين كتاب ربه، قال: وأيم الله، وأيم الله، كنت في صورة أحبها، كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، فلما ضربني الثاني والثالث أيقظتك. وأيم الله، وأيم الله، لولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا من ثغور المسلمين وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، والله ما قطعتها ولو خرج آخر نفس من أنفاسي. سبحان الله، ما هذا الحب، ما هذا الحب الذي كان يربط بينه وبين القرآن، يضرب بسهم تلو السهم تلو السهم وهو لا يشعر بألم، والدماء تنزف ولا يشعر بذلك. وسبحان الله، والحديث رواه البخاري معلقا، ووصله أبو داود وأحمد وابن خزيمة في صحيحه، وحسنه العلامة الألباني. ومع ذلك، مع كل هذه الدماء التي تنزف وهذه الآلام، كان حب الصورة قد غطى مشاعر هذا الرجل، فلا يكاد أبدا يشعر بأي شيء إلا بحبه لهذه الصورة، ولا يريد أبدا أن يقطعها. وما قطعه عن هذه الصورة إلا أنه خاف، خشي أن يضيع ثغرا وضعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيها الأحباب، أنتم أيها المسلمون، ما هي العلاقة التي تربط بينكم وبين كلام ربكم؟ ما هي العلاقة التي تربط بينكم وبين كلام ربكم؟ انظروا إلى عبد آخر دارت بينه وبين القرآن قصة حب عجيبة، وسبحان الله، جزي خيرا بهذا الحب لهذا الكلام، ولم لا وهو كلام الرحمن. والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجلا من الأنصار يصلي بهم في مسجد قباء، وكان إذا استفتح الصلاة وقرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ السورة. فقالوا له: عبد الله، إنك إن قرأت بقل هو الله أحد أجزأتك، وإذا قرأت بالسورة أجزأتك. فقال: لا والله لا أتركها أبدا. فاشتكاه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يصنع هذا، سلوه لما يصنع هذا. فقال الرجل وهو يوضح المشاعر التي تربط بينه وبين هذا الكلام، بين كلام الرحمن، فقال: إنني أحبها، إنني أحبها، إنني أحبها. مشاعر قلما أن نجدها في هذا الزمان، إنني أحبها. فقال النبي: بشروه، أخبروه أن الله قد أحبه لحبه لهذه الصورة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروه أن حبه لها أدخله الجنة، أن حبه لها أدخلها الجنة. وإحنا بنحب صورة إيه؟ وإحنا حلنا إيه مع القرآن؟ هذه أحبابي نماذج لبعض الناس أحب القرآن حبا جما، ودارت بينه وبين القرآن أعظم قصة حب. فتعالوا بنا عباد الله لننتقل سويا من قصة الحب إلى قصة العطاء. ماذا سيعطينا الله عز وجل إذا أحببنا القرآن؟ لأننا إذا علمنا الثواب أحببناه، لأننا إذا علمنا كلام من هذا أحببناه، لأنني إذا علمت كيف سيكون حالي عند موتي وفي قبري ويوم أن ألقى ربي، إذا كنت محبا للقرآن كيف سيكون الحال؟ تعالوا بنا عباد الله لننظر أعظم حال وأعظم عطاء يعطيه الله تبارك وتعالى لنا جميعا بهذا القرآن. وأول عطاء حسن الخاتمة، وأول عطاء حسن الخاتمة. والله أحبابي، كم رأينا في زمننا هذا أقواما ربانيين أعطاهم الله سبحانه وتعالى بحبهم للقرآن حسن خاتمة. أخت من الأخوات، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يضيء لها قبرها بالقرآن الذي عاشت وماتت عليه. أخت فاضلة، أحسبها من الربانيات ولا أزكي على الله أحد، عاشت حياتها مع القرآن، وكان لها في بيتها مصحفان، وكان لها في بيتها مصحفان. أما الأول فهو مصحف القراءة، مصحف صغير تقرأ فيه، وأما الآخر مصحف كبير. كانت في هامشه تضع معنى كلمة، تفسير آية، خاطرة وغير ذلك. وشاء الله عز وجل أن يقبضها على أثر تصدع في بيتها، وشاء الله عز وجل أن يظهر لنا سرا جديدا من أسرار حملة القرآن، وأن يظهر لنا حالا جديدا من أحوال أهل القرآن. ولم لا وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فصدع البيت وأخذ رجال الإنقاذ يصنعون كل ما آتاهم الله من قوة، يرفعون هذه الأعمدة التي تصدعت وهذه الأسقف التي تهدمت، ويرفعون حتى وجدوا جثة هامدة. إنها الأخت الربانية، إنها الأخت صاحبة القرآن، إنها الأخت التي عاشت على القرآن وماتت عليه، حملوها وسبحان الله وجدوها قد احتضنت مصحفها الذي تضع فيه معاني الكلمات قد وضعته على صدرها، ومصحفها الآخر في يدها اليسرى على فخذها ليريني الله سبحانه وتعالى آية كيف يغضبها، كيف كان حالها، ماتت على القرآن وهي تقرأ كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. وأم الفاضلة عاشت على القرآن وعلى قيام الليل، وكانت أعظم أمنية تتمناها أن تموت على القرآن، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقبضها وهي قائمة بين يدي الله عز وجل في جوف الليل، وهي حاملة لكتاب ربها عز وجل تقرأ القرآن. فما أعظم القرآن لمن أراد أن ييسر الله له حسن خاتمة. وإذا عدنا إلى الوراء فهذا محمد بن واسع زين القراء وسيد أهل عصره، الفقيه الورع. روى ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين أن محمد بن واسع قال فضالة ابن دينار: حضرت محمد بن واسع زين القراء حامل القرآن وهو يحتضر، وكان يقرأ القرآن فأخذته غشية وهو يقرأ القرآن، فلما أفاق نظر إلى السماء وقال: مرحبا بملائكة ربي، مرحبا بملائكة ربي. قال ثم مات: فشممت منه رائحة طيبة ما شممت مثلها أبدا. وهذا رجل آخر، إنه ابن المبارك، ذلكم الإمام الذي عاش على القرآن وشاء الله عز وجل أن يقبضه على القرآن. عاش طيلة حياته مع القرآن، وعند احتضاره فتح عينيه وهو يتلو القرآن، فأتته البشرى بملائكة الرحمن قد أتت تبشره بروح وريحان وبرب راض غير غضبان. فلما فتح عينيه بعد إغشاءة قد أخذته نظر فرأى هذه الملائكة، وفتح الله له من الفتوحات ما لا يعلمه إلا الله، وما رآه ابن المبارك عند موته. فكان آخر ما تكلم به ابن المبارك أن قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا عمر بن عبد العزيز الإمام الورع الذي نشر العدل في كل مكان، ونشر السنة في كل مكان، وملأ الأرض بالقراء ليعلم الناس القرآن. يموت يوم يموت بعدما دعا يديه كما قالت زوجته فاطمة: اللهم أخفي موتي عنهم. قالت فاطمة: فلما ازداد التعب عليه قلت له: يا عمر، أتركك ترتاح؟ قال: بلى. فخرجت وبدأ عمر. قالت فاطمة: فوضعت أذني على الباب فإذا به يقرأ القرآن، ويقرأ منذ الحزب الذي وقف عنده، فاستفتح بصورة القصص حتى وصل إلى قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قالت فاطمة: فلا زال عمر يرددها حتى سكت. وفاضت روحه رضي الله عنه. أبشروا يا أهل القرآن، أبشروا يا أهل القرآن بحسن خاتمة من الرحمن إذا كنتم بالفعل من أهل القرآن. أما إذا حملتم ليوضع كل واحد منكم في قبره فأبشروا، أبشروا، فبالقرآن يحميكم الله عز وجل من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أحمد بن منيع في كتاب فضائل في فضائل القرآن، ورواه غيره بإسناد حسن كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ تبارك الذي بيده الملك في كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا نسميها في زمان رسول الله المانعة، أي المانعة من عذاب القبر. وروى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن، وقفوا معي على هذا الأثر الذي وقفت عليه لأول مرة، روى الحاكم في مستدركه بإسناد قال عنه الحاكم: صحيح الإسناد، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن ابن مسعود رضي الله عنه وإن كان الأثر روي موقوفا عن ابن مسعود إلا أنه يقبل مرفوعا لأنه كلام لا يقال من قبيل الرأي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى الرجل في قبره، أي الذي كان يقرأ سورة تبارك في كل ليلة، يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه، أي فيؤتى العذاب من عند القدمين، فتقول: لا والله ليس من قبل سبيل، ليس من قبل سبيل، كان يقرأ سورة الملك، فيؤتى من على يمينه، فتقول يده: لا والله ليس من قبل سبيل، ليس من قبل سبيل، كان يقرأ سورة تبارك. وهكذا الحال حتى يكون العبد في حماية وحصانة من عذاب القبر بسبب هذه الصورة. بل خذوا معي عباد الله هذا الحديث، والحديث أصله في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، ورواه أحمد وأبو داود والحاكم، أن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وما عملك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما عملي. تخيلوا عباد الله، هل يتذكر المحافظ على الصلوات في جماعة، أم يتذكر صيام النهار، أم يتذكر الصدقات، أم يتذكر أعمال الخير وأعمال البر؟ أول عمل يقوله: وأما عملي فقرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقولان له: على هذا حييت، وعلى هذا مت، وعلى هذا تبعث إن شاء الله. ويخرج العبد من قبره والناس حفاة عراة غرلة، كل البشر يخرجون بهذه الحالة، أما أهل القرآن فيتولى الله سبحانه وتعالى أن يعطي لهم كسوة لا تقوم لها الدنيا وما فيها. والحديث رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي هريرة، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة واللفظ له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له: ألا تعرفني؟ أي يأتي ثواب القرآن لصاحبه يوم القيامة في صورة رجل، فيقول له: ألا تعرفني؟ ألا تعرفني؟ ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ يقول: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. إن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، الذي كان يتاجر في الدنيا من أجل مال، المال معه الآن، والذي كان يتاجر في الدنيا من أجل النساء معه الآن، والذي كان يتاجر في الدنيا من أجل الفواحش والمعاصي معه الآن، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا اليوم من ورائك. نعود لرواية الترمذي وابن خزيمة والحاكم، فيقول القرآن: أي ربي حله، هذا الرجل لا يكون عريض بهذه الصورة، حله يا رب، فيلبس حلة الكرامة لا تقوم لها الدنيا وما فيها لو اجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بمثلها ما استطاعوا. فيقول القرآن: أي ربي زده، زده يا رب، فيلبس تاج الكرامة، فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس، ليحشر هذا العبد بهذه الصورة. ولكن هذا العبد أعظم مقدارا ومقاما عند الله، هل يحشر مع البشر العاديين؟ أبدا، بل يحشر مع الملائكة السفرة الكرام البررة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن المتقن له مع السفرة الكرام البررة. ثم يتوجه هذا الرجل معززا مكرما ليقف بين يدي الله عز وجل. كل الناس يبحثون عن الشفعاء، الناس في أرض المحشر يبحثون عن الشفعاء، ويتوجهون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. أما أنت يا حامل القرآن، أبشر والله، أبشر والله يا حامل القرآن، أنت معك الشفيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيأتي القرآن ويقول: أي ربي أسهرت ليلة فشفعني فيه، فيشفع فيه. كيف تكون الشفاعة؟ كيف تكون شفاعته؟ وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، شافع مشفع أي مقبول الشفاعة، وماحل مصدق أي مجادل عن صاحبه. من جعله أمامه؟ أنت يا أهل القرآن، أنت يا من دخلت في أهل القرآن، أبشر أبشر. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. فيأتي القرآن ويقول: أي رب حله، أي رب زده، أي ربي ارفعه، ارفعه يا رب. هذا الرجل كان مرفوع المقام في الدنيا بحبه لكتابك وقربه من كتابك وحفظه لكتابك وعمله بكتابك. فيقول القرآن: عبدي اقرأ ورتل واصحب كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. يا الله، أجل ذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: درج الجنة بعدد آي القرآن، وإن كان في إسناده ضعف، درج الجنة بعدد آي القرآن. ها أنت حافظ كم آية، وأنت حافظ كم آية، أنت ما شاء الله ختم القرآن، أبشري، ليس لك بعد هذا مقام إلا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بل انظروا معي عباد الله، حتى وإن كان معك ذنب وإن كان معك معصية، فإن الله قد حرم عليك النار. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان بإسناد الحسن من حديث عصمة بن مالك رضي الله عنه قال: عصمة بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، أي لو كان هذا القلب مملوء بالقرآن، فأبشر فإن الله قد حرم عليك النار. يا شيخ، ذكرتنا بالآخرة، احنا عايزين الدنيا، ها هيكون حلنا ايه في الدنيا؟ ابشروا ابشروا وبشروا يا شباب، يا شباب يا اخوات، اللي عايز الهداية عليه بالقرآن، اللي عايز الثبات على طريق الله عليه بالقرآن، اللي عايز بالفعل انه يسير على الطريق المستقيم ولا يضل ابدا عليه بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني بإسناد جيد من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أبشروا أبشروا أبشروا وبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، أي إن تمسكتم به. وروى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا يوم حجة الوداع فقال: أيها الناس، إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون، ولكن رضي منكم بالمتحقرون فاحذروا. أيها الناس، إنني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، ما إن اعتصمتم به لن تهدى والله أبدا، إلا إذا تمسكت بكتاب الله عز وجل، لن تسير على الطريق المستقيم أبدا. وأنت مضيع لكتاب الله عز وجل، عايز الهداية وتريد أن تبحث عن الهداية، كتاب الله، كتاب الله فيه الهدى، فيه الهدى، فيه النور، فيه النور، فيه النور الذي يضيء لك الظلمات، وفيه الهدى الذي تعصمك من كل فتن ومن كل الشهوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا أبد بعدي أبدا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أبشروا الأخوات اللي بيشتكوا إن في مشاكل كتير جدا في البيوت، يا أخوات والله العظيم المشاكل دي نزلت في بيوتنا بينكم وبين الأزواج، بينكم وبين الأزواج، بسبب إن السكينة رفعت من هذا البيت، الملائكة لا تدخل في هذا البيت. يا أخوة يا أخوات، بالله عليكم، القرآن في البيوت، القرآن في البيوت، تتنزل الملائكة، تتنزل الرحمات، تتنزل السكينة. افتحوا القرآن على إذاعة القرآن الكريم كما كان يحدث قبل ذلك، كما علمنا آباؤنا وأمهاتنا، كان بيعلمونا كده، ما فيش بيت يخلو من إذاعة القرآن الكريم. ليه النهاردة ما شاء الله قنوات خاصة بالقرآن الكريم، ويعني سبحان الله من السهل اليسير إن احنا نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ القرآن، القرآن يكون في بيوتنا. والله لو جعلنا القرآن في بيوتنا لتنزلت الرحمات، تنزلت السكينة. اسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم رحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أنت آخر مرة كان جمعت فيها أولادك وبدأت تقرأ القرآن، أولادك اللي هم تعبينك آخر مرة جمعتيهم عشان تقرأ القرآن سوا، أنت أولادك اللي تعبينك، أنت آخر مرة نيمتيهم على القرآن وصحيوا على القرآن، زوجك اللي بينك وبينه مشكلة، أنت كانت آخر مرة سمعتوا فيها القرآن مع بعض أو أحدتوا فيها القرآن في يوم مع بعض تقرأوا القرآن؟ والله العظيم، والله العظيم نزول السكينة في البيوت وزوال المشكلات لن يكون أبدا إلا بوجود القرآن داخل هذه البيوت. من أجل ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون غاية الاهتمام أن القرآن دائما يكون في بيوتهم، كما حدث لأسيد بن حضير رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أسيد بن حضير أنه كان يقرأ القرآن وجعل بجواره ابنه يحيى، ابنه يحيى، جاب ابنه يحيى الصغير بجواره وسبحان الله وكان بجوارهما فرس، فكان يقرأ القرآن فجالت الفرس فلما سكت هدأت، فقرأ القرآن فجالت الفرس فلما سكت هدأت ثلاث مرات. قال: فلما قام إليها قال: فنظرت فوق رأسي فإذا شيء كمثل الظلة، حاجة عاملة زي السحابة فيها أمثال السرج، وفي رواية كأمثال المصابيح، لازالت تصعد وتصعد وتصعد إلى السماء. قال: فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله فجالت الفرس، فخشيت أن تطأ ابني يحيى، فقال: اقرأ يا ابن حضير، هذه الملائكة قد تنزلت قراءتك، ولو ظللت تقرأ إلى النهار لأصبح الناس، كل الناس ينظرون إليها لا تحتجب عنهم. وفي صحيح مسلم الحديث البراء قال: قرأ رجل سورة الكهف في بيته فجعلت الدابة تنفر، فلما نظر فوقه إذا السحابة قد غشيته، فلما أصبح ذهب إلى رسول الله وذكره ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه هي السكينة تنزلت لقراءة القرآن. فما أعظم عباد الله لمن أراد بالفعل إن المشاكل بقى تزول إن إحنا بالفعل القرآن يبقى في بيوتنا. أصحاب الهموم، أصحاب الغموم، الناس اللي ما شاء الله يعني الله عز وجل قد ابتلاهم بالهم والغم والضيق والشدة، الناس دي اللي عايزة بفضل الله ربنا يفرج عنها الكرب، القرآن، القرآن والله سيفرج الله عنك به الكرب. اسمعوا معي إلى هذا الحديث، احنا حافظين الحديث بس مش حافظين الثواب المتعلق بهذا الحديث. والحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصيب هم أو غم أو كرب أو ضيق فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي قال النبي لا يقول عبد مهموم أو مغموم هذا الكلام إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. والله بالقرآن بالقرآن، اجعل القرآن ربيع قلبي ربيع قلبي. كذلك أيضا الناس اللي عايزة فضلة تكون بالفعل، أنا عايز أكون عبد رباني، عايز أخش بالفعل مدرسة الربانيين وأكون عبد رباني حصريا. عشان تخش مدرسة الربانيين القرآن، تكون حامل للقرآن. واسمع معي إلى شرف حملة القرآن، والحديث رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث ابن عباس، والحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشراف أمتي الربانيين، إن أشرف أمتي، أبشروا أهل القرآن بهذا الوسام على صدركم، إن أشرف أمتي حملة القرآن وأهل الليل، حملة القرآن وأهل الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. الناس اللي قلوبها قصت شوية، الناس اللي عايزة قلوبها تبقى رقيقة ولينة، القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا مشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هؤلاء الذين تطرق قلوبهم بالقرآن وتدمع عيونهم بالقرآن، القلوب لن ترق أبدا إلا بالقرآن. فأبشروا يا أهل القرآن بقلوب رقيقة، وأبشروا يا من في قلوبكم بعض القسوة، والله ستزول تماما إذا كنتم بالفعل قد اقتربتم من كتاب ربكم. أحبابي هذا هو القرآن، فلنبدأ صفحة جديدة داخل مدرسة الربانيين مع القرآن. لعبد الرباني لن يأخذ وسام رباني مش يتخرج من هذه المدرسة إلا من حافظ على القرآن، ورد القرآن بالليل والنهار. الواجب العملي واحد من الآن، خلاص مسألة إن القرآن في رمضان بس انتهت، ولكن من النهاردة تثبيت ورد يومي للقرآن، تثبيت ورد يوم القرآن. اثنين، ده اللي أنا هشتهد فيه مع نفسي وبخاصة في الليل، وبخاصة في الليل. اثنين، من النهاردة كل الأمة، كل الأمة، كل واحد، كل أخ، كل أخت، كل واحد مننا يتعرف على شيخ، الأخ يتعرف على شيخ، الأخت تروح لأخت من الأخوات الفضليات الحافظة للقرآن متقنة للقرآن. نبدأ نتعلم قرآن، نبدأ نتعلم قرآن النهاردة. ما شاء الله ما أكثر المواقع النهاردة على النت، وما أكثر الغرف على البلتوك المهتمة جدا بالقرآن وبتعلم القرآن، بل ما أكثر القنوات الفضائية اللي النهاردة بتعلم الناس القرآن. ده أعظم شيء، أعظم شيء نحن نبدأ من النهاردة بقى نتعلم القرآن ونتعلم إزاي نقرأ القرآن. الأمر الثالث، تدبر القرآن، تدبر القرآن. لن تشعر أبدا بحلاوة القرآن، لن يكون أبدا هناك علاقة حب بينك وبين القرآن إلا إذا كنت ممن يتدبر القرآن. ولكن أنا ما بعرفش أتدبر، أتدبر إزاي؟ تدبر ده أمر صعب. لا لا لا، التدبر إن شاء الله أمر ميسور جدا جدا جدا، وأنا أستسمحكم أن يكون في حلقة بإذن الله، الحلقة بتاعت الأسبوع القادم، إزاي أدعم أواصل المحبة بيني وبين القرآن، إزاي أعيش مع القرآن وأتدبر القرآن وأتذوق حلوة القرآن. وهتكون بإذن الله تبارك وتعالى تحت عنوان أسرار تدبر القرآن. الوقت طبعا انتهى، ولكن أختم بهذا الأثر يكون فاتح خاتمة لهذا المجلس وفاتحة للمجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى إذا قدر الله لنا الحياة. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما، كان من كان من السلف يخطب الصحابة ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل ربانية من الله عز وجل، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار، ويعملون بها بالنهار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.